الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. سورة الصفات بتتكلم عن العباد الأتقياء الأنقياء، وبتقول لك المفروض ان انت يبقى ليكي فيهم قدوة. والعباد الأتقياء الأنقياء دول في السورة مقسومين لقسمين: الملائكة وهم الذين يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم أبدا، ومن الناحية الثانية الأنبياء اللي هم عباد الله المخلصين. فالصورة بتقول لك لازم يبقى لك قدوة، لازم يبقى لك حد تمشي وراه. لو انت متخيلة ان احنا ممكن نمشي في الدنيا كده من غير ما نقتدي بحد، وان حد يبقى لينا دليل، يبقى انت غلطان. طيب ايه ده؟ حلقات البقرة موجودة الصبح، وايه ده؟ ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ ايه عبد الاعتماد؟ صباحك الله بالخير. ايه خير ما شاء الله، اللهم بارك. لا والله ده ايه الجمال ده، ما شاء الله تبارك الله. انا قلت وانا جيت العصر بالليل ولا ايه الحكايه، ولا الصبح بقى بالليل ولا ايه؟ كنت لسه معاكم امبارح. طيب بسم الله. فسوره الصفات بتتكلم عن هذا المضمون، وهو العباده والطاعه لله سبحانه وتعالى. الطاعه لما انت بتقفي في كنا في المدارس وكانوا بيقولوا لنا ايه، اقفوا طابور، صح؟ الطابور ده يدل على ايه؟ الطاعه. اللي ما بيوقفش طابور ها يتضرب يتذنب. الطابور يعني طاعه. السوره هنا بتقول لك لازم تبقي واقفه في طابور، لازم تبقي واقفه في الصف، لازم يبقى عندك طاعه. والطاعه بركه يا اخوات، الطاعه بركه، الطاعه بركه، سواء لله سبحانه وتعالى، وهو اول من يحق له ان يطاع سبحانه وتعالى. يأبى الله الا ان يطاع. يبقى الطاعة لله سبحانه وتعالى، الطاعة للناس اللي حواليك في الدنيا اللي ربنا سبحانه وتعالى ولاهم عليك، زوجك له طاعة. الطاعة دي دلوقتي بالنسبة للبنات مش موجودة، مش موجودة أصلا عندهم في الفايل اللي هم واخدينه هم داخلين يتجوزوا. مفيش حاجة اسمها طاعة. ايه طاعة دي؟ انا زيه، هو يعمل انا اعمل، هو يتكلم انا اتكلم، هو يقول كلمة انا اقول عشرة. مفيش حاجة اسمها طاعة. وهذا من الخلل اللي حدث في المجتمع. ففي حاجه اسمها طاعه. الصوره بتقول لك كده، الطاعه بقى شكلها ايه، هو ده اللي هتقول لك على الصوره. بس ده مضمون سوره الصفات. نبدا على بركه الله. عن ابن ابي ذئب قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات. الله اكبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم ايه؟ خفف. انا اصلي صلاه خفيفه، يعني الصلاة الخفيفة دي هيصلي فيها بالإيه؟ بالصفين. احنا الصلاة الخفيفة بنصلي عندنا بإيه؟ قل هو الله واحد، الله اللي ينور عليك. وإن أعطيناك الكوثر. جميل، اللي هي أقصر سورة في القرآن. جميل. على فكرة أهم حاجة الاعتقاد يا أخوات، اعتقادك فيها إيه؟ إن أعطيناك الكوثر. طيب سورة الصفات، والصافات صفة إسلام يا شيخ. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والصفات صفة هي الملائكة، فالزاجرات زجرة هي الملائكة، فالتاليات ذكرى هي الملائكة. وقال قتادة: الملائكة صفوف في السماء. عشان كده بقولك لازم تقفي ايه؟ طابور، تقفي صف، تقفي في صف الطاعة، ما تحديش ما تخرجيش. هي الصورة عايزة تقولك كده. عشان كده بدأت الصورة ها والصفات. الصف ده بيدي احساس بالنظام، بالطاعة، بان انت ما تخرجيش وما تحديش عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى. وعن حذيفه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكه. الله اكبر. كبروا تكبير. شوفي صفوف الصلاه زي صفوف الملائكه في السماء، هم واقفين صف واحنا واقفين صف. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكه، وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وطهورا. صح ولا لا؟ يعني في اي حته اينما عبد ادركته الصلاه فليصلي، تبقي بقى في عياده، تبقي في مستشفى، تبقي في مش عارفه فين، تقوليش بقى اصل الارض نكسه، اصل مش عارفه ايه، طالما جاف ها مفيش قدامك نجاسه ظاهره فما تحكميش انت بقى، ما تخليش الشيطان يوسوس لكي. اي مكان جاف ادركته فيه الصلاه صلي، صلي ولو رطب نشفي وصلي، فما تخليش اخوات الشيطان يلبس عليكم. طيب وجعل لنا تربتها طهورا اذا لم نجد ماء، طالما ما فيش ماء قدامك يبقى دي ايه؟ طاهره. وعن جابر بن سمره رضي الله عنه او سمره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربهم. قلنا وكيف تصف الملائكه عند ربهم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم يطمون الصفوف المتقدمه ويترصون في الصف. يا اهل الصلاه، يا اهل الصفوف، ساعه الصلاه خناقات، وليه انا اجي هنا وليه انت بتشديني وليه بتظبطي الصف؟ هو انت يعني يخلوك انت الخليفه عماله تظبطي في الصفوف؟ ما هذا؟ ده كوني ان انا وقفك في الصف مظبوط، ده انا عايزاكي توقفي زي ما الملائكه واقفين. ما هذا الذي جعل فينا اخوات؟ الذي يعني البلوى التي عمت فينا. الصف صف، يبقى الصف بقى حته طالعه وحته داخله وحته عامله وحته. نداء لاهل الكراسي، نداء لاهل الكراسي، الكراسي ورا يا اخوات، الكراسي ورا، الكراسي في الصفوف الاخيره. قدم الواقفون، القائم مقدم عن القاعد في الوقفه. ليه؟ لاستواء الصف. لما الصف بتاعي كله هيبقى كراسي هيبقى كله ميه واحده، لكن انا واقف ككرسي وجنبي واحد واقف ومش عارف ايه، هتبقى عامله كده. طب ليه؟ احرص على تسويه الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم الا تصفون كما تصف الملائكه. سبحان الله، استشعروا اخوات وجود الملائكه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلونه فيما بينهم الا حفتهم الملائكه، الله اكبر، وتغشيتهم غشيتهم الرحمه، وتنزلت عليهم السكينه، وذكرهم الله في من عنده. اسال الله ان يجعلنا منهم يا رب. فالزاجرات زجره، اي انها تزجر السحاب، تزق السحاب كده علشان ايه؟ يخبط في بعضه ينزل المطر. سبحانه وتعالى، سبحان الله. طيب فالزاجرات زجره، ما زجر به الله تعالى عنه في القران، ده رأي من الآراء اللي هو قال ربيع بن أنس. فالتاليات ذكرى الملائكة يجيئون، مين بقى هم التاليات ذكرى؟ برضو الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله إلى الناس. يبقى التاليات ذكرى يعني إيه؟ يجيئون بالإيه؟ بالقرآن، من عند الله إلى الناس. في ناس اقترحت عليا أن أنا أعمل لكم في كل سورة في آخرها امتحان في التفسير، امتحان في التفسير من اللي احنا بناخده ده ايه؟ تاكس، وكأن على رؤوسهم الطيب. مفيش مالي ارى رؤوسا قد اينعت. ايه يا اخوتي؟ انا قلت اشتموا ولا ايه؟ طب حقوقوا عليا، لا لا لا، ده انتوا صدمتوني، ده انا اتقهرت في بطني دلوقتي. شتومة دي ولا ايه؟ طيب بسم الله. هي فين نجلاء؟ لا لا لا، انا مستنياك النهارده، انا ما جايبك حاجه حلوه. يبقى الملائكه يجيئون بالكتاب والقران من عند الله الى الناس. فالملقيات ذكرى كما قال الله سبحانه وتعالى، فالملقيات ذكرى. كل دي ايه يا اخوات؟ كل ده عباره عن ايه؟ قسم، قسم الله سبحانه وتعالى هو العظيم، يقسم بما شاء وقتما شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بيقسم بكل انواع الملائكه دي وبكل الفئات دي. ليه؟ على ايه؟ المقسم بقى اللي هو ايه؟ ان الهكم لواحد رب السماوات والارض. هذا هو المقسم عليه، انه تعالى لا اله الا هو رب السماوات والارض وما بينهما من المخلوقات، ورب المشارق اي هو الملك المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت وسيارات. يعني ايه كواكب ثوابت وسيارات؟ في كواكب ثابت وفي كواكب ايه؟ سيارة، يعني ايه؟ بتلف. سبحان الله، تبدو من المشرق وتغرب من المغرب، خلاص. طيب واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليها. رب قال لك ايه؟ ورب الايه؟ المشارق. طالما في مشرق يبقى في ايه؟ يبقى في مغرب، فاكتفى بذكر المشارق. تمام. وايضا ربنا سبحانه وتعالى في موضع اخر صرح بالمغارب، قال فلا اقسم بربي المشارق والمغارب. انت منى؟ نعم سماح. ازيك يا سماح؟ بشبه عليكي بس. طيب ربه، وكما قال الله سبحانه وتعالى في موضع اخر فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب. خلي بالك، يعني خلي بالك معايا من كل هذه الادله على ملك الله سبحانه وتعالى. هو رب المشارق، هو الذي زين السماء بزينة الكواكب، هو كذا وكذا كل ده، والملحدين يقولوا لك ايه، هو الكون ده من غير خالق. اسأل الله ان يهديهم. من فعل الطبيعة. طب الرعد ده ايه؟ من فعل الطبيعة. عارفين يا اخوات سورة الطور لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بيها المغرب، فجاء عند الآية هي ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. فمطعم اللي هو كان مشرك وكان لسه ما اسلمش، يعني لما سمع هذه الايه قال كاد قلبي ان يطير. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ انا اتخلقت من ايه؟ يعني انا جايه كده؟ يعني كل الموجودات اللي في الدنيا لابد لها من ايه؟ من صانع. هذه الجبال، هذه كذا، ده المشروب ده اتعمل كده ولا في حد عمله؟ الكوبايه دي حد صنعها، التليفون ده حد صنعه، الكتاب ده حد طبعه، وهكذا. يبقى انا كبني ادم اكيد حد خلقني، وهو الله سبحانه وتعالى. شو بيقولك؟ كاد قلبي ان يطير. صلى الله ان يبصرنا بالائه ونعمائه علينا، اللهم امين. انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب. يخبر تعالى انه زين السماء الدنيا للناظرين اليها من اهل الارض. فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوءها جرم السماء الشفاف فتضيء لأهل الأرض. وقال عز وجل ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. فقوله جل وعلا وحفظا، أي حفظناها حفظا من كل شيطان مارد، يعني المتمرد العاتي. إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه، وده لسه هنشرحه دلوقتي. يعني إيه الكلام ده؟ خدناه قبل كده في سورة الجن، صح كده؟ فسرته أنا قبل كده في سورة الجن يا أخوات. طيب فقوله جل وعلا وقلناها من كل شيطان مارد المتمرد العاتي إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه. ولهذا قال عز وجل لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. خلي بالك في نقطة اللي هي النجوم يا أخوات، لازم كل شيء يبقى لك فيه عقيدة. لما اسالك ما عقيدتك في النجوم وفي السماء تقولي لي ايه؟ النجوم ايه الاول؟ زينة للسماء، وايه كمان؟ وعلامات وبالنجم هم يهتدون. بالنجم هم يهتدون، يبقى النجم ده ليه وظيفه، ايه هو؟ الناس تهتدي بيه في الظلمات. ثاني حاجه زينة للكواكب، خلاص. ثاني حاجه ربنا سبحانه وتعالى يرسل الشهب الثاقبه على الشياطين، خلاص كده. تيجي بقى تقولي لي اصل النجم الفلاني، صدقي فعلا لما قريت كتاب النجوم ده لقيت فلانه نجمها مش عارفه ايه كده، ففعلا صفاتها كده، تصدقي اصبح هذا طاغوت. لان انا خرجت ليه؟ ايه هو الطاغوت يا اخوات؟ ما زاد عن الحد. اي شيء زاد عن الحد ده طاغوت. لما النجم اقول عنه ان هو بيقول لي وبيدل لي على صفات الناس اللي حواليا، هذا انت كده تؤمني بالطاغوت. لما تفتحي الجورنال وتقولي ادينا بنتسلى واقرا النهارده حظك اليوم، ولما تقري تقعدي تضحكي، ولما يحصل لك حاجه في النهار موافقه للي انت قريتيه تقولي تصدقي يا بنتي يا فلانه انا لسه قريها في الجورنال من شويه. فعلا والله ساعات الناس دول بيكونوا يعني بيقولوا حاجات حقيقه. هذا انت كده، انت كده لم تقبل لك صلاه 40 يوم. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا او كاهنا لا تقبل صلاته 40 يوم. ما صدقوش، هو ما صدقوش، خلي بالك ما صدقوش، بس راح له. لما انت تقرا الكلام ده كانك رحتي له، كانك رحتي له. طب لو امن بقى باللي هو قاله فقد كفر بما انزل على محمد. ايه هو بقى اللي انزل على محمد؟ انه لا يعلم الغيب الا الله. هو ده الحق اللي انزل على محمد، لا يعلم الغيب الا الله. يبقى انا كده لما اقول ده هم بيقولوا ده هم بيعيدوا ده مش عارفه مين قالت لي ان العقد اللي ضايع هروح في الحته الفلانيه الاقيه، وبتلاقيه وممكن جدا تلاقيه فتح المندل ومش عارفه ضرب الودع والكلام ده، والله العظيم يا اخوات حتى الان موجود. الناس لما بيتسرق منها حاجه يقولوا لك روح لفلان بص بقى ده ايه سرقه بادع هيجيب لك التايه، وممكن فعلا يجيب التايه فعلا هو ممكن حقيقي وده اللي احنا بنقوله. طيب اتفضل سيبك من الكلام ده. اللهم رد لي ضلتي اجمع علي ضلتي. اي بصوا اخوات بوستات قد كده وبتجيني من اهل بيتي وبيبعتوها لي اقول لهم ما لقيتوش غير اللي تبعتوا لي الكلام ده، سوره كذا اقريها عشان كذا، مش عارفه الام المفاصل اقري سوره كذا، مش عارفه ايه اللي صداع اقري كذا، ايه اللي ضايع منك اقري كذا. كل ده عبث في العقيده، فيش حاجه اسمها كده. ما اثبت للنبي صلى الله عليه وسلم له فضل في القران افضل، ما لم يثبت له فضل لا افضل. اذا كان سوره ياسين انا قايله لكم المره اللي فاتت الاحاديث اللي اتقالت عنها كلها خالص كلها يا موضوعه يا ضعيفه جدا، فاحنا ما فيش حاجه نفضلها يا اخواتي. طالما فضلنا دون ان يفضل النبي صلى الله عليه وسلم او دون ان يفضل الله فقد اشركت في الربوبيه، لان المفضل والذي يفضل هو الله، تلك الرسل ها يبقى من الذي يفضل عقيده ما فيهاش كلام. خلاص اتفضل. بصي حبيبة قلبي هقولك على حاجة، البقرة ليها فضل كبير جدا. أولا أخذها بركة، فببركة قراءتك ليها يستجاب دعائك، إيه المشكلة؟ بس أنا يبقى في عقيدتي إن هي إيه بركة، أخذها بركة تركها حسرة، لا يستطيعها البطلة اللي هم السحرة يعني ما يقدروش عليك. يعني لو أنت بتقرأ البقرة مؤمنة بكل كلمة فيها عن ربنا خبر او اسم او صفه عن الله، لو انت بتقرايها دي ودي عقيدتك والله لو من شيطان مين مش هيقدر يمسك. واحده تقول لك ايه ده انا معمول لي عمل، حبيبه قلبي الاعمال دي دلوقتي بتتعمل زي الانفلونزا بالظبط، كلنا معمول لنا، ايه المشكله انت بتتكلمي فيها؟ انا بتكلم بجد على فكره، ايه المشكله؟ السحر ده دلوقتي انا معمول لي سحر، السحر ده دلوقتي عادي ازازه كده، انت اللي تقدري تبطلي سحرك بايه؟ بقوتك انت، إن كيد الشيطان كان ضعيفة يا أخوات، أنت كيدك أقوى من الشيطان، لكن إحنا فرطنا يا أخوات في القرآن، ومش بس في القرآن، في عقيدتنا اللي في القرآن، هي دي النقطة، العقيدة أهم حاجة. طيب، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى لئلا يصلوا إلى الملأ الأعلى، وهي السماوات ومن فيها من الملائكة إذا تكلموا بما يوحيه الله تعالى مما يقوله من شرعه وقدره، كما تقدم بيان ذلك. ويقذفون أي يرمون من كل جانب من كل جهة يقصدون منها دحورا يعني رجما، يدحرون ويزجرون ويمنعون من الوصول إلى ذلك ويرجمون، ولهم عذاب واصب في الدار الآخرة، لهم عذاب دائم موجع مستمر. إيه الحكاية؟ حكاية أن الشياطين أخوات يقفوا فيركبون بعضهم فوق بعض، كل واحد يقف على كتف الإيه؟ التاني، تمام؟ هما بيقفوا ليه؟ عشان ايه؟ يسترقوا السمع. يسترقوا السمع ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى عندما يقدر تقدير يومي في تقدير اللي هو ايه؟ تقدير ازلي، ده لا يعلمه الا الله، ده لا يعلمه الا الله، وفي تقدير سنوي اللي هو بينزل كل سنه في ليله الايه؟ ليله القدر، وفي تقدير ايه؟ يومي، وفي تقدير عمري اللي هو الانسان وهو لسه في بطن ايه؟ امه، اشقي ام سعيد، هيموت امتى؟ هيعيش امتى؟ وهكذا. التقدير اليومي ده الملائكه كل يوم بتاخد الايه؟ الاوامر وتنزل تنفذها، فلان هيتخبط، فلان هيتعامل، احفظي فلان، هكذا. وهما بقى بياخدوا الاوامر دي، مين اللي يروح يسمع؟ الشياطين. فبيجي له ايه؟ شهاب ساقط. الشهاب ده ممكن ان يصيبه وممكن قد لا يصيبه، فممكن هو يفر، يعني ممكن الشهاب ده يصيبه قبل ما ينقل الخبر للساحر، وممكن ما يصيبوش قبل ما ينزل ما غير بعد ما ايه؟ ما ينقل الخبر للساحر، فالساحر يكون خد الايه؟ الخبر. يجي بقى يقول لك بس اوعي تسافر، لو سافرتي هيحصل لك كذا وكذا وكذا، فتسافري تلاقي فعلا ده اللي حصل. طب عارف منين الغيب؟ ما هو مسخر شياطين، ما هو مسخر جن، طالما مسخر جن يبقى 180% متنازل عن توحيده 180%. يبقى انت تلجئي الى الكفار ازاي؟ اتخطب ولا ما اتخطبش؟ اتجوز ولا ما اتجوزش؟ بتجيلي واحده مثلا عندها 21 سنه تقول لك ايه انا مش عارفه ايه وبتاع وانا عايزه اروح لحد يشوف لي مش عارفه ايه. حبيبه قلبي مستعجله على الجمال ليه؟ هو جاي جاي والله بجد. فاهدي كده على نفسك الله يكرمك عشان انت تجيلي بعد سنتين تقولي لي انا عايزه اشوف الشيخ اللي قال لي ربنا هيوصل لك انا عايزه اشوفه. طيب ويقذفون من كل جانب الا من خطف الخطفه. شايفه الخطفه دي؟ خطفه اهي. الا من خطف الخطفه اي الا من اختطف من الشياطين الخطفه وهي الكلمه يسمعها من السماء فيلقيها الى الذي تحته. خلي بالك بيسمعها بيديها لمين؟ اللي تحته، اللي تحته يديها اللي تحته لغايه ما يوصلوا للايه؟ للكاهن او الساحر. ويلقيها الاخر الى الذي تحته فربما ادركه الشهاب قبل ان يلقيها وربما القاها بقدر الله تعالى قبل ان ياتيه الشهاب فيحرقه فيذهب بها الى الاخر الى الكاهن كما شرحنا من قبل ذلك. فاتبعه فضل يعني الخط الابيض اللي في السماء ده بيقولوا عليه هو ده الشهاب زمان بيجي الحاجه دي. هو غيبيات يا خالد غيبيات ما تقعدوش تفحفروا الله يكرمك. لا لا لا الناس هي اللي بتقول ولكن اكثر الناس لا يعلم. واعلم يا خالد غيبيات انا مش عارفه. طيب قال ابن جرير خلي بالك من الكلام المهم ده ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان للشياطين مقاعد في السماء. كل الشيطان ليه ايه؟ مقعد كده حته وان كنا نقعد منها مقاعد السماء. طيب تمام. قال فكانوا يستمعون الوحي كانوا بيقعدوا يسمعوا الوحي. قال وكانت النجوم لا تجري وكانت الشياطين لا ترمى. قال فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض فزادوا في الكلمة تسعا. يعني إيه الوحي؟ اللي هو الأوامر يعني. تمام؟ ياخدوا الكلمة يزودوا عليها كم كلمة؟ تسعة. قال قال فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم جعل الشياطين إذا قعد مقعده الشيطان إذا قعد مقعده جاءه شهاب فلم يخطئه حتى يحرقه. خلاص أول ما النبي صلى الله عليه وسلم بعث مبقاش فيه بقى الكلام ده كل ما يقعد في حته يجي له ايه؟ شهاب فيحرقه. قال فشكوا ذلك الى ابليس لعنه الله. راحوا لابليس قالوا الحقنا ده احنا كل ما نقعد نشتغل يجي لنا ايه؟ شهاب يحرقنا. طب احنا مش عارفين نشتغل خالص. فقال ما هو الا من امر حدث. اكيد في حاجه ايه؟ حصلت في حاجه جديده حصلت في الموضوع. قال فبعث جنوده فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بين جبلي نخلة. قال وكيع يعني بطن نخلة منطقة من المناطق يعني. قال فرجعوا إلى إبليس فأخبروه قالوا له احنا شفنا نبي واسمه كذا وبيصلي في الحتة الفلانية. فقال هذا الذي حدث هو ده اللي خلاكوا ايه مش عارفين تشتغلوا كل شوية تتحرقوا. تمام. طالما سيدنا جبريل عليه السلام كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه أي شيطان ها إلا لما بيتحرق في ايه؟ في استراق السمع. بعد كده بقى ها لا ممكن خلاص ممكن لا يصيبه هذا الايه الشهاب زي ما احنا قلنا في الاول. فاهمين يا اخوات؟ طيب فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا. يقول تعالى فسل هؤلاء المنكرين للبعث ايما اشد خلقا هم ام السماوات والارض وما بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة. مين اللي أكبر في الخلق يا أخوات؟ أنا ولا السماء؟ أنا ولا الأرض ولا الجبال؟ سبحان الله مين الأكبر؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه أم من عددنا أم من خلقنا. قرأها ابن مسعود أم من عددنا فإنهم يقرون أن هذه المخلوقات أشد خلقا منهم. وإذا كان الأمر كذلك فلما ينكرون البعث؟ أنتوا إزاي بتنكروا البعث لما أنتوا بتقروا أن السماوات والأرض خلقها أكبر منكم يعني وهم يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا. فقال إنا خلقناهم من طين لازم. هم أشد خلق أم من خلقنا من السماوات والأرض؟ طب ده احنا خلقناهم من إيه؟ طين لازم. قال لك لازم يعني إيه؟ هو الطين الجيد الذي يلتزق بعضه ببعض. طين يعني ينفع يتشكل جيد يعني ينفع وسهل تشكيله. وقال ابن عباس هو اللزج الجيد الذي يلزق باليد يعني الطين ينفع ايه يلزق في اليد. بل عجبت ويسخرون أي بل عجبت يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث. يعني أنت بتتعجب من بعثه من تكذيبهم للبعث وهم بيسخروا منك. وأنت موقن ومصدق بما أخبر الله تعالى من الأمر العجيب وهو إعادة الأجسام بعد فنائها. هم مستغربين إزاي بقى بالعقل كل الأجسام دي تمام لما تنزل وتبقى رفاتا وعظاما وترابا وعظاما، أئنا لما بعثونا خلقا جديدا إزاي يعني هنتبعث خلقا جديدا إزاي؟ هم بقى في دماغهم كده اللي هو القياس اللي هو إيه يعني التراب لما بيختلط على بعضه. هم بيقولوا يعني هم كانوا بيقولوا كده تراب مثلا الناس ماتت في اسكندريه وناس ماتت في القاهره و و و بقوا تراب بالسنين والعمر هيبقوا تراب. جه بقى ايه الرياح شالت اللي شالته وحطت اللي حطته، التراب اللي بتزرعه الرياح يمين وشمال ده ازاي بقى يجي يوم القيامه ويرجع تاني ايه بشر؟ قاسوا ايه على ايه؟ يعني هو قياس فاسد لانه قياس على القدره البشريه. طيب فهم هنا من شدة تكذيبهم ويسخرون مما تقول لهم من ذلك. قال قتادة عجب محمد صلى الله عليه وسلم وسخر ضلال بني آدم. وإذا رأوا آية دلالة واضحة على ذلك يستسخرون أي يستهزئون منك ومن قولك. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، ده سحر ما فيهوش كلام. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون وأجدادنا اللي ماتوا دول برضو هيبعثوا؟ يستبعدون ذلك ويكذبون به. قل نعم وأنتم داخرون. قل لهم يا محمد نعم تبعثون يوم القيامة بعدما تصيرون ترابا وعظاما وأنتم داخرون أي حقيرون تحت القدرة العظيمة كما قال سبحانه وتعالى وكل أتوه داخرين يعني مسدولين خاضعين. فإنما هي زجرة واحدة، ودي اسمها اللي هي نفخة البعث يا خالد. الزجرة هنا مقصود بها البعث. فإذا هم ينظرون إنما هو أمر واحد من الله عز وجل يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض. فإذا هم قيام بين يديه ينظرون إلى أهوال يوم القيامة والله تعالى أعلم. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. الأول هنا بقى شوفي بقى هم كلامهم يوم القيامة ومشاهد يوم القيامة هتبقى عاملة إزاي. هم بقى يقولوا إيه؟ يا ويلنا هذا يوم الدين. هذا القيل عن الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون إلى أنفسهم بيعملوا إيه؟ واحد بالملامة يقعدوا يلوموا نفسهم. اثنين يعترفون بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدار الدنيا. فإذا عاينوا أهوال يوم القيامة ثلاثة ندموا ندما شديدا. إحنا كنا ظالمين لنفسنا ندموا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. الآية اللي جاء بقى مش كلامهم، ده رد الملائكة والمؤمنين عليهم اللي هي ايه؟ هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. يبقى هذا رد للملائكة والمؤمنون، وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ. ويأمر الله تعالى الملائكة أن تميز الكفار عن المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم. يعني ايه؟ ما هم الملائكة هم أهل النظام فيوقفوا كل الناس ايه؟ في نظام. المؤمنين لوحدهم ها؟ والمشركين والكافرين والظالمين والمتعنتين وكل دول فين؟ لوحدهم. واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال إخوانهم وقال شريك عن سماك عن النعمان قال اسمعي سيدنا عمر هيقول لك ايه. سمعت عمر يقول احشروا الذين ظلموا وأزواجهم قال أشباههم يجيء صاحب الزنا مع أصحاب الزنا وصاحب الربا مع أصحاب الربا وصاحب الخمر مع أصحاب الخمر وصاحبة التبرج مع أصحاب التبرج وصاحبة الأفلام مع أصحاب الأفلام وصاحبة الغفلة مع أصحاب الغفلة. كل واحد بيجي بالإيه؟ باللي شبه. وأزواجهم هنا يعني مش مراته مش جوزها، لا أزواج اللي شبه بعض يحشروا مع بعض. عشان كده بقولك فين صاحبتك؟ الصحبة يا أخوات، الصحبة يا بنات، دوري لك على صحبة تنشلك من الدنيا واللي فيها وترقيك للآخرة، تخليك تشتغلي على آخرتك، تخليك تشتغلي عند ربنا. هي دي الصحبة اللي انت تدوري عليها. طيب احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. قال لك أزواجهم يعني قرناءهم وما كانوا يعبدون من دون الله أي من الأصنام والأنداد تحشر معهم في أماكنهم. فهدوهم إلى صراط الجحيم، أي أرشدوهم إلى طريق جهنم، أرشدوهم إلى طريق جهنم. وقفوهم إنهم مسؤولون، أقسم بالله آية مرعبة. قفوهم إنهم مسؤولون، عارفة كده اللي هو إيه؟ وقف عندك، تعالي بتعملي إيه؟ كنت بتعملي إيه في الدنيا؟ عملت إيه في عقيدتك؟ عملت إيه في عقيدة عيالك؟ فهمت الدين صح ولا لأ؟ فهمت الدين صح ولا لأ؟ أخوات والله العظيم أسئلة بتتسئل لي فيش، حتى المعلوم من الدين بالضرورة ما بقاش موجود إلا ما رحم ربي. أسئلة تدل على إن فعلا الناس غيبت عن دينها. نسأل الله أن يتم علينا نعمته. والله العظيم بص، تكون إن أنت بتعرفي دينك، من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحكمة هو التفقه في الدين. حري بأهل القرآن أنهم يتفقهوا في الدين. يا أخوات تبقيش حافظة القرآن من الجلدة للجلدة، وتاخدي إجازة تلو الإجازة تلو الإجازة، وما أجي أسألك في كلمة عقدتك في الملائكة إيه هي ما تعرفيش. طب ماشي، يعني هو عشان علامة من علامات الساعة سيب أنا بقى نفسي عشان أبقى علامة من علامات الساعة؟ لا، ما احنا لازم نجتهد يا حبيبة قلبي، احنا لازم نجتهد ونشتغل ونسعى. احنا ياما قعدنا ونمنا وانتخنا، عايزين نصحى بقى ونفوق. يعني مثلا ابسط شيء، امبارح الفيس حصل حظر اللي مش عارفه ايه، خرب بيض على اللي بيحصل يا رب. انا حسيت ان ده اليوم القيامه قرب، او مثلا ملك الموت جاي بيقول يا جماعه اجهزوه، يا نهار ابيض وقعكم والحقوني والحقوني ومش عارفه ايه، الحقوني يا اولاد انا مش عارفه فيها يا جماعه. في يا جماعه ما يتقفل ما يغور في 60 داهيه الفيس ده، هو جاب لنا اغري الهم يعني. والله العظيم لولا ان الواحد ايه الحمد لله عليه دعوه، اقسم بالله كنت قفلته من زمان. بس بقول يمكن كلمه تهدي حد. ايه الفيس ده يعني؟ في ايه يعني؟ احنا لسه بادئين تدخين وعاملين فيس. انا معاكم ان شاء الله هرمين ان شاء الله. والله يا اخواتي يعني اللي انا عايز اقوله، عقيدتنا في الاشياء كلهم بقدر الله، ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد لي شيئا سيكون، ده رزق. طيب، فإنما هي خلاص، فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، أي قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا. وعن ابن عباس قال احبسوهم إنهم محاسبون. عارف اللي هو بيبقى على إيه؟ على ذمة التحقيق. ولله المثل الأعلى، هتتحبسي لغاية ما تتسأل عملت ايه؟ عملت ايه؟ اخبار دنيتك ايه؟ اخبار صلاتك ايه؟ ان شاء الله الدورة الجاية هنتكلم عن اسباب مضاعفة الاجور، دورة ولدينا مزيد، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا فيها ويجعلها فيها النفع الكثير. ان شاء الله يوم السبت اللي هو بعد الجاي، اللي هو ان شاء الله يوم 23/3/16 رجب ان شاء الله. بعد الثلاث ايام، عشان المسجد واللي بيحصل فيه صح. صح كده؟ عن نفسي ومن أعول. عن نفسك أولا ثم على من تعولي، بمعنى إن أنا قلت ولا لا. يعني معلش يعني، طب ما هو سيدنا نوح فضل يقول لابنه أولان وما أمنش، هل هو كده هيعذب عليه؟ عشان السؤال ده بسأله كتير، أنا لو بنتي مش عارفة إيه هو أنا كده هعذب عليها؟ لا، أنت تفضلي تقولي مرة واثنين وثلاثة وتنصحي وتشدي. وأنطر ما يروف ما يروز، هترجمها دلوقتي. تحت سقفي قواعدي، under my roof my rules، ده مثل انجليزي. تحت السقف بتاعي امشي بقواعدي، تحت سقفي ما تتفرجيش على حاجه ما ترضيش ربنا، تحت سقفي ما تلبسيش حاجه تغضب ربنا، تحت سقفي ما ينفعش تعملي حاجه انا ما بحبهاش، وده مثل دنيا. يبقى انت مسؤوله عن بنتك، مسؤوله عن ابنك. يعني التيشيرتات اللي بيبقى عليها مش عارفه مين كده وعامل كده وشعره طالع كده، تمام؟ والبنات كمان. فبنتي مره كانت جايبه تيشيرت كده مش عارفه ايه وبتاع، فرحانه بيه بقى قوي. حبيبتي بلاش البتاع اللي انت لابساه ده، حرام. وانت تيشيرت بقى، هو انتم محبكينها يا بنتي؟ يا حبيبتي ماشي حلوه، مش في مقص، خش هات التيشيرت وهات المقص وقص وش الراجل. عشان يبقى شرعي. شرعي كده ولا مش شرعي؟ كانت تمسك التيشيرت. ايه ده؟ ما اعرفش يا بنت. انا لقيته كده. راسه اتقورت. شو من معصيه يمكن؟ ماما انت كل حاجه تبوظيها لي؟ قلت لها طالما تحت سقفي امشي بقواعدي. نعم؟ حرام الاول وبعد كده احرام. طب ما انت بتربي برضو يعني انت قصدك ان انت لو بتربي ما هي دي تربيه. لا ما انا بجيب بقى ثالثه ثانوي. لا ما احنا بنقول طب واللي ما رباش يا ست لغايه ثالثه ثانوي اللي ما رباش يعني تمام. حاولي حاولي. انا كنت على جهل وصحيت وفقت ربنا سبحانه وتعالى ما رزقنيش هدايه على غير على كبر. حاولي يا ست. مين اللي قالك محدش هيستجيب يا اخت انا؟ والله ربنا سبحانه وتعالى خزاينه مليانه. ليه يأس بقى يا اخوات؟ لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. ليه كده؟ بس يا امه ده في شيء يا جماعه نحاول. ما احنا بنقول نحاول اهو. ما احنا بنقول ايه؟ انت ربي انت بطريقتك في البيت وادعي ربي. مش في حاجه اسمها دعاء يا اخوات. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يحرسهم ويحفظهم وكما وهب لنا الابناء بغير حول منا ولا قوه يهديهم ويصلح لهم بغير الحول منا ولا قوه برضه. بس نصدق اللجوء الى الله. هي دي حضرتك بتقولي افضل دعاء. اه طبعا ماشي. لما بسالتني عن الصلاه ولسه امبارح بكلمني وبابا قاعد فسايبني وخالي من الاوضه وانا بكمل كلام. قال لي ابني تعالى اهو كلم ماما وشوفها بتقول لك ايه. قال لي كل ما بتشوفني بتسالي نفس السؤال وكل شويه تسالني. قال لي ما هي لازم تسالك كمان. انت اصلا مش طب انت متخيله يعني انه كده هتبداي تساليه برضه عادي؟ وساعه الصلاه بقى يا رسائل بقى على الواتس قوم صلي. لا مش عارفه ايه قوم صلي بوستات بقى. بصي هزهقيه. ما هو انت بتزهقيش يا حاجه؟ ما تفكيني من دماغك بالله عليك. بصي طلعيني من دماغك. بصي انا مني ربنا سيبيني مني ربنا. كل الكلام ده عارفينه وحافظينه. ماشي يا حبيبي. ما انا برده من ضمن ما هو انا ربنا ولاني عليك عشان اعمل لك كده. ومره بالحنان ومره مش عارفه ايه ومره بصي يا اخوات هي حمل تقيل. التربيه حمل تقيل وخصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده. والله انا بنتي بتقول لي اصحابي بيقولوا لي ايه ده هو لسه في حد بيصلي؟ قلت لها يا شيخ والله والله العظيم بتتقال. احنا كنا في عز الشتاء وكنا في مكان كده وبنات ماشيين لابسين جبال فوقات هنا كده. فبنتي بتقول لي ده ولا وصل لهم ولا شتاء ولا اسلام. اسال الله ان يهدي بنات المسلمين والله العظيم. ولا تستبعدي الهدايه تاتي منين؟ ولا تستبعدي. اسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا وان يهدي الناس وان يهدينا احنا قبلهم. كلنا ذنوب يا اخوات. وقال عبد الله بن المبارك سمعت عثمان بن زائدة يقول ان اول ما يسال عنه الرجل جلساؤه. اول حد هيتسال عنه انت كنت بتقعدي مع مين؟ النادي بتاعك كان فين؟ اللي هي بتاعتونا في ناديكم المنكر. القعده بتاعتكم فين؟ احنا قعدتنا هنا الحمد لله. ودوني المسجد يا اولاد وسيبوني. طيب اسال الله ان لا يحرمنا والله يا اخوات. احلى قعده والله. حتى الواحد لما بيخرج مع اصحابه في النادي والتالت يلاقوني جايبه لهم ايه؟ كتاب السعدي. يا حاجه احنا زهقنا منك. بصوا بقى انا النهارده هشرح لكم سوره الفلق مثلا من كتاب. ليه بقى؟ لو انا ما عملتش القعده كده اقسم بالله بتتحول نميمه وغيبه. ومهما تحاولي وتجيبي يمين وتجيبي شمال وحماتها عملت مش هنخلص والله العظيم. طيب ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ ما لكم لا تناصرون كما زعمتم أنكم جميع منتصر بل هم اليوم مستسلمون. لا ما لكم لا تناصرون يعني فين انتم ما تناصرتوش ليه؟ انتم مش كنتم بتقولوا ان انتم على الحق؟ بل هم اليوم مستسلمون أي ينقادون لأمر الله لا يخالفونه ولا يحلون عنه والله أعلم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات يوم القيامة يعني في مراحل يوم القيامة كما يتخاصمون في درجات النار. أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. هنا بيقولوا إيه؟ أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. أنتوا أصلا اللي إيه؟ اللي مش مؤمنين. إحنا في سورة سبأ خدناها أخوات. خدناها إيه؟ اللي هي إيه؟ ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. لولا اللي أنت قلت لي على الحجاب ما كنتش خلعته. لولا ان انت قلتي لي ما تصليش ما كنتش ما صليتش، لولا ان انت قلتي لي سيبك من صحبه المسجد دي وخليكي معايا ما كنتش مشيت وراكي، لولا ان انت قلتي لي. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. انت اللي اصلا في قلبك مليان فساد، انا مالي؟ هو انا اللي قلت لك اتبعيني؟ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لا بل مكروا الليل والنهار. ده انتوا كنتوا عمالين تشتغلوا وتفكروا ليل ونهار عشان ترجعونا عن ديننا، وهو ده اللي بيحصل دلوقتي اخوات. مكروا الليل والنهار، هم مش عارفين يصدونا عن ديننا ازاي. يلعبوا شويه في السنه يقول لك لا ده مفيش سنه، ويبوظوا الاحاديث ويجيبوا احاديث شيعيه، يكلموكي في العقيده عقائد فاسده، يقول لك في حاجه اسمها طاقه ايجابيه وطاقه سلبيه، يقول لك في حاجه اسمها استعيني حط الحجاره دي في الحته الفلانيه في المكان الفلاني في البيت هيجيب لك طاقه ايجابيه، ما تاكليش في طبق مدور وكلي في طبق مربع هيجي لك طاقه ايجابيه، حط الثلاجه فوق البوتاجاز هيجي لك طاقه ايجابيه. والله العظيم اقسم بالله هذا يحدث. دكتوره واخده مش عارفه الدكتوراه في اي حاجه تقول لك بصي الثلاجه في المكان الشرقي في المطبخ لما تفتحيها تلاقيها ما شاء الله مليانه خيرات، لكن لما تحطيها في المكان اللي مش عارفه ايه بقى التاني بقى الوحش ده في المطبخ تفتحيها تلاقي فيها فاضيه. والاخوات يقعدوا يقولوا لي بيتصلوا بقى يقولوا لي ايه يا استاذ يا دكتوره ننظم شقتنا زي ومطبخنا زي قبل ما نتجوز. اقول لهم يا حبايبي انتوا كده كده وكده للمكان الصح. انا هقول لكم البركة من الله. نفعل يعني نفعل وندعو ونقوم بالأعمال التي يستجلب بها البركات. مش أحط في التلاجة فين وأحط الطبق مربع ولا مدور وطاقة إيجابية ولا طاقة سلبية. الطاقة الإيجابية في الاستعانة بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ استعن بالله ولا تعجز. وزي ما أنا قلت لك المرة اللي فاتت على قد نيتك ربنا هيديكي. بس الناس اللي بدأت معايا حفظ القرآن بقى لها 7-8 سنين، أنا صغيرة بقى لهم سنتين بس. إن شاء الله قربوا يختموا اللهم بارك. الناس دي كانت تتخيل قبل ما تبدأ إن هي تختم، بس إن هي إن شاء الله كان فيها صدق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق يا رب. إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا لأن كنا أذلاء وكنتم أعزاء. وقال السدي تأتوننا من قبل الحق وتزينوا لنا الباطل وتصدون عن الحق. قال بل لم تكونوا، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. يعني ايه؟ انتوا اللي ايه؟ اللي عندكم فساد في قلوبكم، فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذي جاءتكم به الأنبياء. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. يعني هنا الكبراء بيقولوا للمستضعفين ايه؟ حقت علينا كلمة الله إنا من الأشقياء الذائقين للعذاب يوم القيامة. فهمك للجزء ده مهم قوي عشان الحفظ شوية بيتفلت. فخلي بالك هم الكبراء اللي هم مستكبرين قالوا إيه للضعفاء؟ إنا لذائقوا، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم، إحنا اعترفنا، ما هم اعترفوا إنا كنا غاوين، أي دعوناكم للضلالة فدعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجبتم لنا. اللي خلع الحجاب هتموت والناس كلها تخلعه. وايه بقى؟ طواغيت بقى، رؤوس. تلاقي كده ناس شكلها ما يعلم بالله ربنا وتقول لك ايه الحجاب ده؟ ده هاتي لي ايه من القران فيها كلمه حجاب. وينكرون يعني المعلوم من الدين بالضروره. هي هتموت، يعني هي حته الطلحه دي اللي مزعلاكي؟ زي ايه يا استاذه؟ ايه اللي مزعلك؟ وهكذا. نعم؟ مش حدث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ودت الزانيه لو زنت كل النساء؟ طب ما هو طبعا. طب كان في كده مثل كده بقى اقول لكم بعدين، هو بتاع الثعلب اللي رقبه رجله مكسوره ومقطوعه وديله مقطوع. نكمل بعد الدور ان شاء الله.